قطعت وجنيت ورقان وليت رمضان بشورك في مداني يا حبيب الخاطر يا كل مريض يمر أصاح زارني محبوبي يا مسكون صاين شهد قطعت وجنيت ورقان وليت رمضان بشورك في مداني يا حبيب الخاطر يا كل مريض ¡Gracias! هدا قطعت وجني طلورت قالوا لي ترمجان الخاطر ياك المريض يبقى اصاح زارني محبوبي يا مسكون صاين شهد اخطعت وجني طلورت قالوا لي ترمكان شور كنت نادالي يا حبيب الخاطر ياك المريض يبقى الراح زمط بلو من بعدك ناطر الصبح